في أدلة الناس أو في استدلالات الناس فوجدتم أن الأمر كذلك، ووجدتم أن من يعتقد مذهبا من المذاهب تجده يحرف الكلام عن مواضعه لأجل أن يوافق ذلك المذهب، وهذا خطير جدا. والواجب أن يكون الإنسان نحو الأدلة ساذجا، بمعنى خاليا النظر، يكون تابعا تماما. نعم، لا يجعل الدليل تابعا، يجعل نفسه هو التابع، ويكون كأنه أرض ما فيها عشب ولا نبات، فهي مهيئة بما يبذر فيها، وليس فيها نبات من قبل. إن كان فيها نبات من قبل مشكل، يمكن يحاول أن يكون الغرس مثل هذا النبات. ينزلون كل حال وكل وقت، كل حالة وكل وقت منزلته. هم ابتلوا بقوم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائل للناس، يقولون إن كلام الله هو المعنى القائل للناس. وعلى هذا فإن هذا القول في الحقيقة نفي لكلام الله، اضطروا إلى أن يقولوا بحرف وصوت تأكيدا لمعنى الكلام فقط، فهم مضطرون لمقابلة هؤلاء. ولهذا لما قيل للإمام أحمد ما بالنا نقول غير مقصود، والسلف اللي قبلنا ما قالوا غير مقصود، قالوا منزل وسط، فتعجب الإمام أحمد كيف ما نقول غير مقصود وهؤلاء يقولون مقصود، هذا مقصود فلا بد أن نقول غير مقصود. فأخبرنا الإمام أحمد بهذا أنهم رحمه الله يأتون بالأسئلة والكلمات لأجل دفع الإيهام أو دفع إيهام القول فيما يقوله أهل الباطل، بل سكتوا وقالوا القرآن كلام الله أو إن الله تكلم بكلام فقط، صافي هذا إيهام. حتى من الإمام أحمد سئل عن رجل قال أنا أقول إن الله معنا ولا أزيد على هذا، فقال قد تجهل، قال قد تجهل، لأن الجهمية كانوا يضلون الناس، أحيانا يصرحون يقولون الله معنا بذاته في الأرض، وأحيانا يقول الله معنا ولا تقول شيء، لأجل يهونون من إثارة الناس عليه، فهم يتسترون بمثل هذا الشيء. فقال الإمام أحمد قد تجهل. كذلك لو قال قائل السلف يقولون إن الله استوى على العرش بذاته، استوى على العرش بذاته، أين بذاته؟ في القرآن أو في السنة؟ نعم موجودة؟ لا، لكن لأنهم لو قالوا استوى على العرش قال لهم أولئك المحرقون نعم هو على العرش لكن علوا معنويا، فيكون استوى بمعنى استولى وملأ، تحتاج إلى أن يقولوا بذاته. كذلك أيضا عبر بعضهم في حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فقال بذاته، فهي موجودة لكن دفعا حتى كلمة الذات أقول دفعا لإيش؟ دفعا لتحريف من قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته أو تنزل رحمته مثلا. فالمهم أن السلف رحمهم الله يغيثون بعض الكلمات لدفع هذا الباطل، كما أنهم يسكتون عن بعض الكلمات خوفا من توهم الباطل. والإنسان يعرف أن أهل العلم رحمهم الله ربما نفس الفتوى معنويا وهو لفظيا تتغير بتغير الزمان، وهو لفظيا هذا عمر رضي الله عنه منع

فيجدون مفعول محذوف. نعم. لأن الوقاية تدل على أن هناك هي أبدوني. ولهذا قيل إن إياي مفعول لفعل مقدر. مفعول لفعل مقدر. نعم. المعنى نعم. فإياي تعبدون، إياي خصوا بالعبادة تعبدون. لا لا، الاشتغال مهي بالضمائر، ما تكون بالضمائر، تكون بالأسماء الظاهرة. أما الضمائر يقدر لها أفعال. إذا نقول إياي مفعول لفعل محذوف دل عليه ما بعده، أما مفعول لفعل موجود فهو محذوف دلت عليه من الطائف. وقوله فاعبدون، قد يقول قائل هذا يتناقض مع قوله يا عباد، ولكن نقول لا يتناقض، لأن المراد اعبدون أي أديموا عبادتي وأكملوها، لأن الأمر بما هو واقع لغو من القول، فحينئذ لا بد أن نقدر معنى يتلائم مع الأمر. في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي ما آمنوا المعنى أديموا وأكملوا، أديموا وأكملوا واستمروا على الإيمان. هذه مثله يا عبادي فاعبدوا، المعنى أديموا عبادتي وحققوها بالتكميل، حققوها بالتكميل، لأن العبد قد يكون عبدا لكنه يكل في بعض الأمور. وقوله فإياه تعبدون واضح أنه يدل على الحصر والاختصار، حصر والاختصار. ثم قال المؤلف تعبدون في أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. إذن الله سبحانه وتعالى رغب في الهجرة بقوله إن أرضي واسعة، وأمر بها في قوله فإياي فاعبدون، لأنها تتحقق العبادة في بلاد الكفر. فإذا لم تتحقق فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا فتكون الهجرة واجبة. فسيأتي إن شاء الله السلام عليها في الفوائد. قال نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. نعم، كانوا في ضيق من إظهار الإسلام، فأمروا أن يهاجروا إلى بلاد يستطيعون أن يقيموا فيها بلادهم دينهم. هاجر منهم جماعة إلى الحبشة، ثم قيل لهم إن مشرك قريش أسلموا فرجعوا، ولكن كفار قريش ازدادوا في اضطهادهم والعياذ بالله، فرجعوا مرة ثانية إلى الحبشة. ثم بعد ذلك أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر هو وأصحابه إلى المدينة، فهاجروا، فكانت أول بلد إسلامي هو المدينة، أول بلد إسلامي تقام فيه الحكومة الإسلامية هو المدينة التي تحقق ذلك بالهجرة. وقوله كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها، الضيق الذي حصل لهم من الكفار متنوع في القول وبالفعل، وربما يؤدي إلى القتل، وأنواع كثيرة، حتى إنهم والعياذ بالله يعذبونهم في شدة الحر في الغمضة، ويضعون الأحجار الحامية على بطونهم، لكن ذلك لا يكفيهم عن دينهم أبدا، لأنهم يؤمنون حقا ويرون أن الدنيا هذه ليست بشيء. مثل ما قال السحرة الذين آمنوا بموسى تقضي ما أنت قاضي، لماذا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما هم

فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف استولى عليه اليأس من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء استولى عليه الأمن من مكر الله، فيكون بين هذا وهذا. وقال بعض العلماء في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي حال المعصية يغلب جانب الخوف. في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء كيف؟ يعني إذا عمل الطاعة يقول أرجو أن الله يقبلها فينشط على العبادة ويفعلها. في المعصية يغلب جانب الخوف لئلا يفعل المعصية أو يستمر عليها بدون توبة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك سبب لتغليب أحدهما على الآخر فالأولى أن يكون سواء، أما إذا كان هناك سبب فإنه ينبغي أن يتبع ذلك السبب. فإذا هم بالمعصية لو جعل رجاءه وخوفه واحدا هانت عليه، لكن لو غلب جانب الخوف وعدم من يعصيه كان ذلك أحسن له في تجنب المعصية. لا نعم، لو وقع في المعصية وأراد التوبة ثم غلب جانب الرجاء. نعم. على كل حال مثلا لها أحوال ثلاثة ثلاث خيال أحسن، وهذا الحديث إن شاء الله حطوه لنا لما تحكم من بعده. ثم ولنا ترجعون. قال المؤلف بعد الباب الذين آمنوا أول الذين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من ظلمهم، وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثواء الإقامة، وتعديته إلى غرفا بحذف في. طيب الآية فيها قراءة لنبوئنهم بمعنى لننزلنهم، وعلى هذا فتكون ألها في نبوئنهم المفعول الأول، وغرفا المفعول الثاني. في قراءة أخرى بدل الباء ف وبدل الهمزة واو، لنسوينهم هذا لفظها لنسوينهم. ومنه مقول من الثواء وهو الإقامة، يقال ثوى في المكان أقام فيه، وعلى هذا فتكون غرفا منصوبة بنبع الخاطب في، أي لنسوينهم في غرف، لنقيمنهم في غرف. وقيل إنها منصوبة بتعدي الفعل إليها على سبيل التوسع، وهذا أصح لأنه على هذا لا يحتاج إلى تقدير، على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير فيه. المهم أن الآية فيها قراءتان وهما لنبوئنهم منزلنا ولنثوينهم لنقيمنهم، والقراءتان يثبت معناهما جميعا، فتكون الآية دالة على الإنزال وأنه إنزال إقامة، لا إنزال إعارة بل إنزال إقامة، يعني ننزلنهم على وجه الإقامة الدائمة كما في آيات كثيرة تدل على بيان نعيم أهل الجنة. وخير لنبوئنهم نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تتكرر في القرآن ذكر الإيمان والعمل الصالح. واعلم أنه إذا أطلق الإيمان شمل العمل الصالح، وإذا ذكر مع العمل الصالح

يحددون هذا الحياة والجرحة والإسعاد يحددون هؤلاء الحقيقة عندهم جهل عظيم، لأن ما عليه الغرب منه شيء حق، منه شيء حق كالصدق والإخلاص في المعاملة وما أشبه ذلك، هذا حق نحمدون عليه. ومنه ما هو باطل وجور كفر فلا يحملون عليه، ثم ينبحهم على سبيل الإطلاق هذا أخطأ خطأ عظيم وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقوله الإنسان، يعني هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم كيف ولكن إن كان مكرها عليه لأنه تحكم إليه، إذا كان مكرها عليه ليس مكرا، لا يوجد عنده حق ضائع، نعم لا يريد أن يدني المحكمة تحكم بهذا الضبط قبل يجيب وإلا يتحكم إلى المحكمة لا يحصل على حق. ما تكلمت يعني ما هذه مشكلة؟ أي وش مستقيم فيه؟ مضطر إليه. هذه بشرط أن يكون حسم له بهذا الحق أن يرجع الجزء بغير الحق، بغير الحق يجب عليه يرفض الحق. مثلا افرض انك حاكم الى هذا الحاكم وحكم له بمراعفة الحق على المطلوب مثلا، هذا ما يجوز ان يقبل، لا يجوز ان يقبل، لا لا قصدي انا قصدي انه اذا اوجع الى المحاكمة الى هؤلاء فقد نقول بالجواب لاستفاد الحق بشرط ان لا يقبل اكثر من الحق. وقد نقول جنًا أيضًا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك، لأن يقال مثلًا فلان حاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا، ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة للاستخدام حتى بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق، والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى، الحقيقة مضطرون صريح حقوقهم صعبة هذا. العالم الكبرى اي يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى لا يجوز الحاكم الكبرى ويأخذ حقه ويأخذ حقه ويأخذ حقه ويأخذ حقه ويأخذ حقه. لا مشكلة، هو صحيح لكن ما يعني صدق في المكان، في المكان صعب ولا يمكن يأخذ يصرح في المكان صعب ودخل في التصوير نعم فهو يمكن عليه مشكلة بينهم بيان خطأ خطأ بالتصوير، نعم هو مضطر لهذا لما وجد الحاكم مهم جدا، الحاكم شيء حساس جدا، تعرف كل حال إذا تيقنت المفسدة فهذا يجب أن تتجنب هذا، وجد المالك هذا من الأمور التي تقدر الله عليه أن يدفع. الإمام أحمد ما تعول أنا أتدوح إيه غيرها غيرها، لأن محمد لو قال المطر مخلوق مش هنا، بس هذه من المثل هذه أنا لا، لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل، أما هذا فأنا ما رح تبقى حاكم إليه لأجل يحكم لي بالباطل. ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له باب الحق يرفض الحكم، ما فيه إلا الإيهام فقط، ما فيه إلا الإيهام فقط، لكن كلام الإمام أحمد مو بإيهام صريح، إذا قال مثل ما ترى مخلوق لا